أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا you

أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا صدق الله العلي العظيم.